هذا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله مع اللقاء الثالث عشر ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم وما زال حديثنا عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عن المؤهلات والصفات والخصال التي امتن الله جل وعلا بها عليه لينهض بالأمانة الكبرى والمسؤولية العظمى التي أمر من الله جل وعلا أن يحملها بجد وقوة ورذولة وعزم في قوله سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وتكلمنا عن المؤهلات التي زكاه الله جل وعلا بها وهي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قوله سبحانه ولم يكن جبارا ونحن اليوم على موعد مع الخصلة الأخرى ومع الصفة الكريمة العظمى التي يشهد الله جل وعلا بها لنبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ألا وهي صفة عدم المعصية. فالله سبحانه يشهد ليحيى ويقول ولم يكن جبارا عصيا أي ولم يكن جبارا لم يكن متكبرا متعاليا ولم يكن عاصيا لله عز وجل. ويا لها من شهادة ويا لها من شهادة عظيمة أن يشهد الله لعبد من عباده بأنه ليس من أهل المعصية. والحديث عن المعصية حديث خطير فما أدراك ما المعصية وما هذه الشهادة التي يشهد الله جل وعلا بها لعبد من عبيده بأنه لا يعصي الله وبأنه ما فكر في معصية الله عز وجل يا لها من شهادة. فإن المعصية أيها الأحباب سبب لسخط الله عز وجل وسبب لغضب الله في الدنيا والآخرة والمعصية أيها الأحباب سبب لكل ضنك ولكل ضيق ولكل كرب ولكل هم ولكل بلاء وإن للمعصية ثوابا على وسوادا في القلوب ووهنا في الأبدان وضيقا في الأرجاء وبغضا في قلوب خلق الله عز وجل. فما الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة من دار اللذة والسرور والنعيم إلى دار الآلام والمصائب والأحزان؟ وما الذي طرد إبليس من رحمة الرحيم الرحمن؟ وما الذي خسف بقارون ومالك الأرض؟ وما الذي دمر فرعون؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قوم لوط؟ وما الذي أهلك قوم شعيب؟ وما الذي أخزى الأمة في هذه الأيام وأسقطها من القمة السامقة الشامقة إلى قمة الحضيض من الكفر والذل والهوان والعار؟ ما الذي جعل الأمة في هذه الأيام ترجع إلى أقصى الأمم وتذل إلى أحقر الأمم؟ ما الذي أذلها من أمة التي كتب الله عليها الذلة والهوان؟ ما الذي جعل الأمة تتطاول فيما بينها في هذه الأيام؟ ما الذي جعل الأمة يقتل بعضها ويقتل بعضها بعضا؟ ما الذي جعل الأمة تصل إلى هذه الحالة من الهوان والذل والشمال والعار؟ ما الذي جعل الأمة في هذه الأيام تصل إلى ما وصلت إليه من ضنك بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؟ إنها المعاصي والذنوب، فإن بالمعصية حل غضب الله جل وعلا، إن بالمعصية حلت نقمة الله جل وعلا، فإن للمعاصي آثارا قبيحة وآثارا مدمرة وآثارا خطيرة تحيا أمتنا في هذه الأيام في بعض هذه الآثار وتعيش في وسط هذه الآثار. ولولا شكر الله، ولولا فضل الله، ولولا رحمة الله، ولولا عفو الله لرأينا العجب، لرأينا الكثير والكثير. ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، ولكنهم لا يفقهون، ولكنهم لا يعقلون، ولكنهم لا يعون، ولكنهم لا يتذكرون. أخفى الله جل وعلا الأمم من قبلهم يوم أن حادت عن منهج الله ويوم أن حادت عن طريق الله جل وعلا، فخطف الله بهم ودمرهم الله وأهلكهم الله وضرب الله لنا الأمثال لعلنا نتعظ، لعلنا نعتبر، لعلنا ننظر ونفقه ونرى. ولكن لا فقه ولا نظر ولا علم ولا عقل ولا تذكر، بل إنه العناد لله جل وعلا. فإن أقبح معصية اقترفها المسلمون ولا زالوا هي ظهرهم عن الإسلام وهجرهم للقرآن وتنحيتهم لشرع الرحيم الرحمن. نعم، قال المسلمون إننا مسلمون في الوقت الذي شرعوا لأنفسهم من دون الله جل وعلا. زعم المسلمون أنهم مسلمون في الوقت الذي هجروا فيه القرآن وراءوا يلهثون وراء الشرق الملحد دارة ووراء الغرب الكافر دارة أخرى، وبين أيديهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة يوم أن هجرت الأمة الإسلام وهجرت الأمة القرآن وأصرت الأمة على معصية الرحيم الرحمن بتنعيتهم لشرع الله عز وجل وبهجرهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانت النتيجة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا بكل ما تحمله هذه الكلمة ضنك في الأرزاق ضنك في الأخلاق ضنك في القيم ضنك في المبادئ ضنك في الحالة النفسية ضنك بكل ما تحمله هذه الكلمة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وهو يتساءل ويستفسر يا رب لم حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والجزاء من جنس العمل ضنك في كل شيء ضنك في الأرزاق حتى تسولت الأمة على أيدي ولاة أمورها تسولت إلى أعدائها نعم تسولت إلى أعدائها ضيق في الأرزاق كما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أعرضوا فكانت النتيجة محق الله البركة من الأرض محقا نعم محقت البركة من الأرض ولقد ذكر الإمام أحمد في مسنده وجدوا حبة قمح بمقدار نواة التمر حبة قمح وهي موضوعة في غلاف وفيه من أيام بني أمية على الرغم من أنهم حادوا كثيرا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وجدوا هذه الحبة بهذا المقدار ومكتوب على هذا الغلاف هذا هو مقدار حبة القمح يوم أن كانت بركة من الله في أرضه ويوم أن نحطت البركة رأينا العجب لا بركة في الأرزاق ولا بركة في الأعمار ولا بركة في الأعمال ولا بركة في الأقوال ولا بركة في الأوقات حتى الأوقات نزعت بركة الوقت ونزعت بركة العمر ونزعت بركة الأجل ونزعت بركة العمل يوم أن تحدى العباد ربهم جل وعلا ويوم أن حادوا عن أوامر الله وعن منهج الله وتحدوا ربهم بمعصيته نزعت البركة ومحقت البركة نعم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في مسند أحمد من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وربما انخدع مأجور وقال إذا كنت تظن ذلك فما حال هؤلاء الذي تسرى عليهم الأرزاق بلا حساب وهم على معصية الله بل وعلى الكفر البواح ما ربك على ذلك تقول بأن الله يحرم العبد من الرزق لمعاصيه وذنوبه فما ربك على هؤلاء الذين يتنعمون ويتمردون في الأرزاق وهم على معصية لله جل وعلا أقول رب مستدرك بنعم الله عليه وهو لا يدري ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يدري ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري أما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحبه من الدنيا وهو على معصية الله فإنما هو استدراج له من الله عز وجل انتبه، فإن الابتلاء بالرخاء أقسى من الابتلاء بالشدة، لأن الرخاء والنعمة تلهي وتطغي وتنسي إلا من رحم الله جل وعلا. إن الابتلاء بالرخاء ينسي، إن الابتلاء بالنعم يطغي، إن الابتلاء بالنعم ينسي صاحبه وينسي فضل المنعم جل وعلا. نعم، إذا رأيت الله يعطي عبده ما يحبه من الدنيا وهو على معصيته فإنما هو استدراج له من الله جل وعلا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به. ماذا كانت النتيجة؟ المفروض لما نسوا ما ذكروا به من أوامر ونواهي كان من المنتظر أن يكون الجواب، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، فأرسلنا عليهم الصيحة، فأغرقناهم بالطوفان، فدمرناهم، فأهلكناهم، فجعلنا عاليها سافلها عليهم، ولكن الجواب أمر عجيب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأعرضوا وعاندوا وكابروا واستكبروا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الذي يحب الحق وهو الرحيم الرحمن وهو الحكم العدل. وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك فلقد بين الله هذه القضية أوضح بيان في سورة الفجر حيث قال الله جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا ليس الأمر كما تفهمون، كلا ليس الأمر كما تزعمون. فليس كل من أنعمت عليه ويسرت عليه أكون قد رضيت عنه، وليس كل من ضيقت عليه رزقه أكون قد رضيت عليه. كلا، فربما استدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، وربما مغرور بشكر الله عليه وهو لا يدري. وصدق من قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. ومن آثار المعاصي أيضا أيها الأحباب كما ذكرت أن الله جل وعلا يمحق البركة من الأرض ويحل الفساد، حتى قال مجاهد رحمه الله: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا ما اشتدت السنين وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. فإن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا ما اشتدت السنين وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم، هذا بشؤم معصية ابن آدم. فإن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. واستمعوا إلى هذا الحديث الذي يزلزل القلوب لو كان هناك قلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه قتادة والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المهاجرين، خمس خصال وقعت فينا وحلت في أمتنا هذه الأيام، فكانت النتيجة ما نرى. خمس خصال يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منهن. خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أعلن الفاحشة، إي والله أعلن الفاحشة، بل وإن الفاحشة في بيوتنا ليل نهار ليل نهار. غناء ماجد، صور خديعة، عربدة، فسق، فجور، من خلال هذا الشيطان الذي نزل على قبور المسلمين في كل بيت إلا من رحم الله عز وجل. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا كشف فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وشور السلطان، ولم ينقصوا المكيال والميزان، تطبيق في كل شيء، في كل شيء، حتى في الكلام، حتى في المعاملات، حتى في العقود بين الوزراء، في كل شيء، زور وتكفير في كل شيء. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. هذا ما نراه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فإن المعصية تنحق البركة وتحل الفساد في الأرض أيها الأحباب. نعم، والحديث عن آثار المعاصي وعن آثار الذنوب أمر طويل جدا، والذي أريد أن أركز عليه أنه لا ينبغي أن تحتقر ذنبا أو أن تحتقر معصية. إياك أن تحتقر ذنبا من الذنوب. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في قطة حبستها، ما قدمت لها الطعام ولا الشراب، وما تركتها تاكل من خشاش الارض، فكانت النتيجة ان عذبها الله بها، غرة قطة. فلا تحتقرن من الذنوب شيئا. وفي مسند احمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ذنب فينبت في القلب نكتة سوداء، إذا لم يتب وأذنب ذنبا آخر ازدادت النكتة السوداء حتى يتكون الران على القلب، والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا تعدونها هي أدق في أعينكم من الشعر، وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، من الموبقات، ونحن نعتبرها في أعيننا أدق من الشعر. فالمؤمن يحس بأن ذنبه كالجبل يحمله على كتفيه، أما المنافق لو أذنب ومهما كان ذنبه كبيرا يحس بأنه شيء تافه كذبابة وقعت على أنفه فلذها هكذا فطارت، لا يأبه ولا يتحرك ولا يتألم لذنب من الذنوب سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا. ولكن المؤمن إذا ما أذنب حتى ولو كان الذنب صغيرا يتألم، يحس بأنه يحمل جبلا على كتفيه حتى يوفقه الله جل وعلا إلى توبة صالحة ويتوب الله عز وجل عليه. فإياكم ومحقرات الذنوب، فإن الجبال من الحطب، إن الجبال من الحطب. وأخيرا أيها الأحباب، جاء رجل إلى إبراهيم بن أجهد رحمة الله عليه، علاج للمعاصي. جاء رجل إلى إبراهيم بن أجهد رحمة الله عليه وقال: يا إبراهيم، إني كثير الذنوب والمعاصي، فماذا أصنع؟ دلني على العلاج، دلني على العلاج، هذا هو الداء كما هو الدواء، إني رجل كثير الذنوب والمعاصي، فماذا أفعل؟ فقال إبراهيم: إن استطعت أن تفعل خمسة أشياء فلن تقع في معصية لله أبدا. فقال: هات ما عندك، هات ما عندك يرحمك الله، فلنتعلم هذه الأشياء التي تحول بينك وبين معصية الله جل وعلا. وذلك بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويكن صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن المعصية خطرها عظيم في الدنيا والآخرة، فتعلموا معي أيها الأحباب العلاج للمعاصي والذنوب، ما هو علاج المعصية وما هو علاج الذنوب. ذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال: يا إبراهيم، إني كثير الذنوب والمعاصي، فماذا أصنع؟ فقال له إبراهيم: خمس خصال إن فعلتها لا تعصي الله عز وجل أبدا. فقال الرجل: هات ما عندك يرحمك الله. فقال إبراهيم: أما الأولى، إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال رحمك الله يا إبراهيم، وكيف ذلك والأرزاق كلها لله جل وعلا؟ قال إبراهيم: وهل يجدر بك أن تعصي الله برزق الله عز وجل؟ تعطي الله بفضله وطيبه، تعطي الله برزقه، الأرزاق كلها لله، لا تظن أن الرزق هو المال، وإنما أرزاق الله ونعم الله لا تعد ولا تحصى. فالإسلام رزق، والتوحيد رزق، والتوحيد رزق، والطاعة رزق، والإيمان رزق، واليقين رزق، والصبر رزق، والزوجة الصالحة رزق، والأولاد رزق، والمال رزق، والنعمة والبطر رزق، والسمع رزق، الزهر نعم لا تعد ولا تحصى. قال: يا إبراهيم، كيف ذلك؟ فقال له: وهل يجدر بك أن تعصي الله جل وعلا برزق الله؟ قال: لا يرحمك الله. هات الثانية. قال: أما الثانية، إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. قال: كيف ذلك والملك كله لله جل وعلا؟ قال له: فهل يجدر بك أن تعصي الله في ملكه؟ هل يجدر بك أن تعصي الله في ملك الله؟ قال: يرحمك الله. هات الثالثة. قال: أما الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله فانظر مكانا أمينا لا يراك الله فيه. ابحث عن مكان أمين لا يراك الله فيه لتعصيه هناك. فقال الرجل: يرحمك الله يا إبراهيم، كيف ذلك والله جل وعلا يسمع ويرى ولا يغيب عن علمه شيء ولا يبعد عن سمعه شيء؟ كيف ذلك؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ثلاثة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كان بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته وقهره وإحاطته، معهم بعلمه وسمعه إن الله يسمع ويرى. فقال إبراهيم: فإذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تعصي الله وأنت على يقين بأنه يراك على المعصية؟ قال: يرحمك الله يا إبراهيم. هات الرابعة. قال: أما الرابعة، إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا وجاءك ملك الموت فقل له: أجلني لا تقبض روحي حتى أتوب إلى الله عز وجل. قال: كيف ذلك والآجال معدودة والأنفاس محدودة؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر جنودك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب. والروح منك وديعة أودعتها سترقها بالرغم منك وتطلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. فالليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يمهلك ملك الموت حتى تتوب إلى الله وحتى تعود إلى الله. قال: إذا جاءك ملك الموت فقل له: أمهلني حتى أتوب. قال: كيف ذلك والأنفاس محبوبة والآجال معدودة والأيام معدودة؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقال: فإذا كنت تعلم ذلك فهل يسر بك أن تسوف التوبة وأن تصر على معصية الله جل وعلا؟ قال: يرحمك الله، فما هي الخامسة؟ قال: أما الخامسة، إذا جاءت طريق جهنم يجرونك إلى النار فلا تذهب معهم. فصرخ الرجل وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فهل فكرت يا مسكين، يا من أشركت بالذنوب والمعاصي، هل فكرت في هذه الأمور؟ ولكنني لا أقنط أحدا، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا ولا تيأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فتب إلى الله جل وعلا وعد إلى الله عز وجل واعلم بأن الله غفور رحيم. وما من يوم يمر عليك إلا ويتنزل فيه الملك تنزلا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك تنزلا لا تدركه العقول ولا تتيقه الأفهام. ويهتف الحق جل وعلا وينادي بصوته ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر؟ فكن من هؤلاء الذين ينادون على الله جل وعلا ويركعون ويسجدون بين يدي الله جل وعلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فعدم المعصية أيها الأحباب سبب للفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وإذا كان ذلك كذلك فيا لها إذا من شهادة أن يشهد الله جل وعلى نبي يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن من أهل المعصية وما فكر في معصية الله عز وجل. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الذنوب والمعاصي. اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي، اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي، اللهم ارزقنا طاعتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا ترع لأحد منا ذنبك إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا دينا إلا أديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارفع الأمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الأمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الأمة عن هذه الأمة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فارزقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عاد وثمود، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ووفق اللهم ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا وملائكته يصلون عليه كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.